وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية إلى آخر العبارات. تقدم تفصيل وبيان هذه المطالب وبقي تطبيقها على الكتاب فقط. قال المصنف: وإنما الإشكال، يريد أن يقول المصنف الإشكال والشبهة من كون المحل يكون من الأصول المثبتة أم لا في الآثار المترتبة على استصحاب الموضوع. فإذا استصحبنا موضوعا من الموضوعات لا حكما من الأحكام، هل تترتب عليه جميع الآثار شرعية عادية عقلية، أو تترتب عليه فقط الآثار الشرعية مع الواسطة وبلا واسطة، أو تترتب عليه الآثار الشرعية بلا واسطة فقط؟ فها هنا أقوال واحتمالات ثلاث يقول المصنف يمكن أن تكون هي المفاد من المستفادة، هي المفاد من أخبار لا تنقض اليقين بالشك. وبعد ذلك يأتي مرحلة التحقيق، أي المختار للمصنف، فيختار على أن الثابتة طبقا لما يستفاد من أخبار لا تنقض اليقين بالشك هو أن الآثار الشرعية فقط دون غيرها، والشرعية بلا واسطة لا مع الواسطة هي المترتبة في المقام، والبقية تكون من الأصول المثبتة بنظر المصنف. نقرأ تطبيقا. فإذا لا شبهة ولا شبهة قد مرت، الآن جاء ليتكلم في محل فيه شبهة ونزاع. وإنما الإشكال والشبهة في ترتيب الآثار، أي آثار؟ في ترتيب الآثار الشرعية. آثار الشرعية استصحبنا حياة زيد، من جملة آثار حياة زيد الشرعية وجوب النفقة على زوجته، وهكذا من جملة الآثار الشرعية لو أن شخصا كان قد نذر على أن زيد لو كان حيا وقد بدت لحيته وظهرت يتصدق بدرهم، هل التصدق بدرهم لو استصحبنا حياة زيد تكون ثابتة أم لا؟ هذه آثار شرعية أيضا، وجوب التصدق بدرهم من جملة الآثار الشرعية، لكن الأولى كوجوب النفقة مترتبة على نفس الحياة، والتصدق بدرهم مترتب على من؟ مترتب على إنبات اللحية الذي هو من لوازم الحياة لو كان زيدا حيا بعد 5 أو 10 سنوات. بل في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على من هذه الآثار الشرعية؟ على المستصحب كحياة زيد. الآثار المترتبة على حياة زيد، على عدالة زيد، يعني على الموضوعات، بواسطة غير شرعية، المترتبة بواسطة غير شرعية، بواسطة غير شرعية، مثل من؟ عادية كإنبات اللحية. هو قد نذر الدرهم، عندما يصبح زيد ذا لحية. إذا استصحبنا حياته بعد 10 سنوات لو كان حيا، اللحية تكون ثابتة له. هل نتمكن أن نقول أن وجوب التصدق يكون لازما لأن وجوب التصدق يترتب على من؟ على الحياة، لكن بواسطة غير شرعية بل عادية كإنبات اللحية أم لا؟ غير شرعية عادية كانت كإنبات اللحية، أو عقلية مثل من؟ كالتحيز والتنفس. لو كان زيد حي فهو متنفس، هو قد نذر لو كان زيد متنفسا يتصدق زيد. لماذا هذه الشبهة أن أي أثر يكون مترتبا مقتضى الآثار الشرعية أو المع العادية أو إلى آخر ما قلنا؟ ومنشأ الإشكال إن مفاد الأخبار، أي مفاد أخبار الاستصحاب، وهو المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، ما هو؟ هل لا تنقض اليقين بالشك معناه المستصحاب بكل آثاره ولو كانت عادية، أو أن لسان هذه الأدلة لا يشمل إلا الآثار الشرعية بلا واسطة؟ ومنشأه إن مفاد الأخبار، هل هو يعني ومنشأ الخلاف يرجع إلى ما يستفاد من مفهوم ودلالة الأخبار، هل مفاد الأخبار تنزيل المستصحب حياة زيد هي الأمر الواقعي بما لها من أحكامها الواقعية كوجوب النفقة وعدم جواز تزويج زوجته وعدم جواز تقسيم أمواله؟ هذه الحياة استصحبناها، حياة زيد كانت واقعية، الآن الحياة التي نتكلم عنها حياة تنزيلية استصحابية، يعني نزلنا الحياة الاستصحابية منزلة الحياة الواقعية، وهكذا جعلنا مثل تلك الأحكام. كانت الحياة الواقعية من جملة أحكامها وجوب النفقة، الآن الحياة الاستصحابية من جملة أحكامها وجوب النفقة، فوجوب النفقة حكم مماثل للحكم السابق، لكن هو حكم مفهوم للمستصحب بل مماثل لأحكام المستصحب. هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به، أي بالمستصحب، نحن في مسألة الاستصحاب عندنا تعبد، يعني ننزل المستصحب منزلة المتيقن، فإذا نزلنا جعلنا أحكاما مماثلة لأحكام المتيقن، والتعبد به أي بالمستصحب وحده أي بلا لوازمه العادية والعقلية. الذي نستصحبه، نستصحب من؟ نستصحب حياة زيد بما لحياة زيد من الآثار المترتبة على الحياة لكن بلا واسطة عادية أو عقلية، مثل من؟ مثل وجوب النفقة وأمثاله. والتعب وحده بلحاظ خصوص ما له أي للمستصحب كحياة زيد من الأثر الشرعي، من الأثر، يا أثر احنا نريده الأثر الشرعي، بلا واسطة. لماذا بلا واسطة؟ لأن المستصحب هو المشكوك الذي كان محل الكلام، المستصحب هو المشكوك وهي حياة زيد، فيجب أن نرتب الآثار على هذا الذي كان محط نظر للمشرع حينما قال لا تنقض اليقين بالشك. اليقين والشك يعني المتيقن والمشكوك هي حياة زيد، أما اللوازم الأخرى فليست محط نظر بما للأخبار من الدلالة. بلحاظ خصوص ما للمستصحب من الأثر الشرعي بلا واسطة، هل هو هكذا؟ هل النظر فقط للآثار الشرعية المترتبة على الموضوع بلا واسطة مثل ما قلنا كوجوب النفقة وعدم تقسيم الأموال، أو بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة، أو تنزيل المستحق بلوازمه، أو لا ننزل المستحب وهي الحياة بلوازمها، يعني بلوازم المستحب، يعني مع لوازم المستحب، أي لوازم العقلية أو العادية كما هو، أي التنزيل مع جميع اللوازم العقلية والعادية كما هو، في تنزيل مؤديات الطرق والإمارات. في باب الطرق والإمارات قالوا هناك على أن آثارها ولوازمها جميعا تكون محققة، فكما وأن الشيء الواقعي آثاره تترتب، الشيء الثابت ببينة أو خبر ثقة وما شاكل هذه الأمور، كذلك جميع آثاره تكون مرتبة. فالإمارات يقولون لسان دليلها يدل على أنها نزلت بكل مراحل الواقع، فما يترتب على الواقع من الآثار يترتب على الإمارات أيضا، كما لو قامت البينة على حياة زيد فها هنا قالوا تترتب جميع الآثار الشرعية والعادية والعقلية، كما لو كان زيد في واقع الأمر موجودا، لو كان موجود لترتبت عليه جميع آثار وجوده، كذلك لو ثبت وجوده ببينة وإمارة نرتب على وجوده جميع الآثار، بخلاف من؟ بخلاف الأصول العملية التي قالوا إن إثبات اللوازم في بعض الأحيان يكون من الأصول المثبتة غير الجائزة. بل أو تنزيل المستصحب وحده بلحاظ، فإذا أرجو التوجه، فإذا الصورة الثانية كانت التنزيل بجميع المراتب بجميع الحالات. الصورة الأولى تنزيل الآثار الشرعية كوجوب النفقة فقط، لا الآثار الشرعية الثابتة بواسطة كإثبات اللحية وما شاكلها. الصورة الثالثة لعل المراد والمستفاد من أخبار الاستصحاب تنزيل الآثار الشرعية سواء كانت بلا واسطة كوجوب النفقة على الزوجة، أو مع الواسطة كالتصدق بدرهم المترتب على إنبات اللحية. فإذا الوجه الثالث هو القول بمن؟ هو احتمال من؟ هو احتمال أن يكون مفاد أخبار الاستصحاب تنزيل الآثار وترتيب الآثار الشرعية بلا واسطة ومع الواسطة، لا ترتيب الآثار العادية أو العقلية. أما على القول الثاني ترتيب جميع الآثار حتى العقلية والعادية، والقول الأول ترتيب الآثار الشرعية فقط التي تكون بلا واسطة. فإذا ثلاث احتمالات في عالم الثبوت بالنسبة إلى دلالة أخبار لا تنقض اليقين بالشك وهي أخبار الاستصحاب، أو تنزيل المستصحب وحده بلحاظ مطلب ما له من الأثر الشرعي فقط، بلحاظ مطلق، لكن الإطلاق مو الإطلاق لكل الآثار، الإطلاق للأحكام الشرعية، يعني الآثار الشرعية مع الواسطة كالتصدق أو بلا واسطة كالإنفاق على الزوجة لعل الأخبار تكون دالة عليها، بلحاظ مطلق الإطلاق بلحاظ الشرعيات، بلحاظ ما له ما له أي ما للمصطحب من الأثر الشرعي فقط. زين، ولو كان الأثر الشرعي بالواسطة يعني ثابتا بسبب الواسطة دون بقية الآثار العقلية أو العادية، بناء هاي كلمة بناء تعليل وتوجيه للوجه الثالث وهو ترتيب الآثار الشرعية مع الواسطة وبلا واسطة، بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة كأثر المستصحب الشرعي نفسه بلا واسطة، أيضا بناء على تنزيل على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا. شنو؟ أن سواء كان الأثر الشرعي بلا واسطة أو مع الواسطة أيضا، يعني الآثار الشرعية سواء كانت مع الواسطة كالتصدق أو بلا واسطة تكون مترتبة. لأجل أن أثر الأثر أثر، هاي كلمة أثر الأثر أثر كقول المنطقيين المساوي للمساوي مساوي المعبر عنه بقياس المساواة، كأن هذا القائل يريد أن يقول ما يترتب على الحياة المستصحبة بلا واسطة كوجوب النفقة على الزوجة، وما يترتب على حياة زيد بالواسطة كإنبات اللحية، وهو يرى الحكم الشرعي كوجوب التصدق بدرهم. لا فرق في ذلك، لأن الواسطة وهي الإنبات متساوية مع الحياة، ومساوي المساوي مساوي. فمثلا وجوب إعطاء الدرهم متى؟ عند إنبات اللحية يجب، لأنه قد نذر أن زيد لو كان قد بلغ إلى مرتبة الرشد وإنبات اللحية يتصدق بما بدرهم، فوجوب إعطاء الدرهم عند إنبات اللحية أثر من هذا؟ أثر إنبات اللحية. وجوب التصدق مترتب على من؟ على إنبات اللحية، ولا وإنبات اللحية من آثارنا من آثار الحياة. فإذا وجوب التصدق أثر لإنبات اللحية، وإنبات اللحية أثر لمن؟ لحياة زيد، وأثر الأثر أثر. هكذا قال البعض. لأجل أن أثر الأثر أثر، وذلك كلمة وذلك إشارة إلى أن منشأ الإشكال هو مفاد الأخبار. لماذا احتملنا هذه الاحتمالات الثلاثة؟ لأن الأعلام يقولون يحتمل أن يكون المستفاد من أخبار لا تنقض اليقين بالشك هو الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، بل وذلك لأن مفادها أي الأخبار وهي أخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لو كان هو أي مفاد الأخبار لو كان تنزيل الشيء المستصحب، تنزيل من؟ تنزيل الشيء، والمراد من الشيء المستصحب كحياة زيد، لو كان هو تنزيل الشيء أي المستصحب وحده، هاي تنزيل المستصحب وحده يتناسب مع من؟ مع الوجه الأول. تنزيل المستصحب وحده بلحاظ من؟ بلحاظ أثر نفسه، أي أثر نفس المستصحب. أو أثر نفس المستصحب حياة زيد الواقعية أثرها وجوب الإنفاق على الزوجة، لو استصحبناها أيضا نقول الأثر المترتب على الحياة بما هي حياة بلا شيء آخر وبلا لحاظ وأثر آخر هو وجوب الإنفاق وعدم تقسيم الأموال وعدم جواز زواج زوجتي وهكذا. بلحاظ أثر نفسه أي نفس المستصحب، لا الأثر المترتب على المستصحب بالواسطة كالتصدق بدرهم، بل هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه أي على الشيء المستصحب بهذا اللحاظ، ما كان مترتبا عليها، أي على الواسطة عقلية كانت أو شرعية. لو كان مفاد أخبار لا تنقض اليقين بالشر هو النظر فقط وفقط إلى المستقبل، يعني لو كان المولى ناظرا فقط وفقط إلى تنزيل المستصحب نفسه لما جاز لنا أن نرتب بقية الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة عادية أو عقلية، فقط وفقط نرتب مثلا وجوب الإنفاق على الزوجة، بل لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها أي على الواسطة عقلية أو عادية كالدخن مثلا كوجوب التصدق بدخن، لعدم إحرازها. لماذا لا يترتب؟ قال لماذا لا يترتب إلا الأثر الخاص لنفس المستصحب؟ قال لعدم إحرازها أي الواسطة حقيقة، لعدم إحرازها أي الواسطة حقيقة، نكتب شيئا أي واقعا وتكوينا، لأن بالاستصحاب لا يحصل الجزم بتحقق الآثار العادية أو العقلية من إنبات اللحية أو التنفس، وبالجملة لا إحراز وجداني قطعي بثبوت هذه الآثار العادية أو العقلية، لعدم الجزم الوجداني بحياة زيد. أقرأ عبارة مرة ثانية، لعدم إحرازها أي لعدم إحراز الوثائق حقيقة أي تكوينا حينما كان زيد موجود بنفسه، نحرز اللحية لأننا نراه وننظر إليه، نحرز التنفسات، نحرز التحيزات وما شاكل هذه الأمور. فلو كنا قد نذرنا أنه إذا كان ذا لحية نتصدق بدرهم وهو الآن أمامنا بلحيته، نقول هذه الآثار حقيقة مترتبة لأنها موجودة الوثائق بلا شك ولا ريب. أما حينما أصبحنا نستصحب حياة، تلك الأمور الباقية يكون إثباتها من المحتملات لا من المتيقنات، كما لو كنا نشاهد زيد. ولذا قال لعدم إحراز الوثائق كالتنفس كالتحيز كإنبات اللحية حقيقة يعني واقعا، فإذا لم نحرز هذه حقيقة بخلاف ما لو كنا ننظر إلى زيد. ولا تعبدا نكتب شيئا، لأن لا تنقض اليقين بالشك جيء به لتنزيل الحياة الاستصحابية منزلة الواقعية، وليست الأخبار ناظرة لتنزيل الآثار العادية كإنبات اللحية أو العقلية كالتحيز والتنفس، فإن التعبد المستفاد من أخبار الاستصحاب جيء به لإثبات الأحكام والموضوعات كالحياة بما لها من أثر شرعي كوجوب نفقة الزوجة وحرمة زواجها قبل العلم بموت زوجها، أو تعبدا أو تعبدا. يقول المستفادون من التعبد الخاص يعني من من من التنزيل التعبدي ها هنا المستفادون والنظر لهذه الأخبار إنما جيء به علما لتنزيل المستصعب وهي الحياة، وليست هذه الأخبار بحسب ظهورها ناظر علما لتنزيل الآثار العادية أو العقلية منزلة الواقع، هذه كأنها لم يكن تكن ملتفتا إليها. فإذا التعبد المستفاد هو فقط التعبد بتنزيل الحياة الاستصحابية الظاهرية منزلة الحياة الواقعية. إذا كان هكذا فتترتب عليها أحكامها التي هي بلا واسطة كالإنفاق على الحج. هذا لعله هو المراد ولا تعبدا. الاحتمال الثاني نكتبه أيضا، أو المراد من ولا تعبدا أن المستصحب هو الحياة لا الواسطة لتترتب عليها آثار الواسطة من النمو والتحيز وهذا أيضا قريب من الأول. يقول هذا القائل إن المراد من لا تعبد إن المستصحب هي الحياة، فلما كان المستصحب بالنظر الدلالي لكلمة لا تنقض اليقين بالشر هو الحياة هي الموضوع وهي الحياة لا الواسطات، مثل من حينما نقول نستصحب حياة زيد بما هي حياة زيد. أما الواسطات أما الأمور التي تكون من لوازم حياة زيد ككونه أصبح ملتحيا أو متنفسا أو متحيزا أو ما شاكل هذه الأمور، هذه الأمور يقول هذا القائل ليست محط نظر الأخبار، وإذا لم تكن محط نظر الأخبار فكيف نرتب آثارها من التصدق مثلا بدرهم وما شاكل. ولا تعبدا ولا يكون تنزيله أي شيء المستصعب بلحاظه أي بلحاظ أثر الواسطة، ولا يكون تنزيله بلحاظه، يقول التنزيل بلحاظ أثر المستصعب نفسه لا بلحاظ أثر الواسطة. أصلا الواسطة ليست محطا لدلالة الأخبار وظهور الأخبار، ظهور الأخبار المتيقن المستصحب، ولا يكون تنزيل الشيء المستصحب في حياة زيد بلحاظه أي بلحاظ أثر الواسطة. الواسطة ما هي؟ العادية كاللحية، العقلية كالتنفس. يقول هذه ليست محط نظر الأخبار، وإذا لم تكن محط نظر الأخبار ما يترتب عليها من الآثار كالتصدق لا يكون أيضا ملحوظا، بخلاف انتهى الوجه الأول. يعني احتمال الوجه الأول لماذا؟ بخلاف هذا النظر إلى الوجه الثاني، بخلاف ما لو كان تنزيله أي شيء المستصعب بمعنى مع، بخلاف ما لو كان تنزيل المستصعب مع لوازمه. على هذا الفاظ تنزيل المستصعب مع لوازمه تترتب عليه جميع الآثار سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة، عقلية كانت شرعية كانت أو عادية كانت، هذا الفرض الثاني، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه يعني بجميع لوازمه بما يعم الشرعية والعادية والعقلية. أو كان تنزيله، هذا هو الفرض الثالث، وهو تنزيل المستصحب، إشارة أيمن إلى الوجه الثالث وهو أن يكون التنزيل بالفاظ الآثار الشرعية، سواء كانت الآثار الشرعية بلا واسطة في الإنفاق على الزوجة أو مع الواسطة كالتصدق، أو بلفاظ ما يعم ما يشمل آثار الواسطة، يا واسطة يا آثار، المراد من الآثار الآثار الشرعية. فإنه ضمير شأن يترتب باستصحابه بسببية، يعني بسبب استصحابه، والمراد من استصحابه استصحاب الشيء المستصحب في الحياة. فإنه يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها، ما كان بواسطتها، أي بواسطة هذه الواسطة من الآثار الشرعية، كما تترتب الآثار الشرعية بلا واسطة. بل فإنه يترتب باستصحابه ما كان بواسطة، يعني بواسطة الوسائط، يعني تترتب الآثار الشرعية سواء كانت بلا واسطة أو كانت بواسطة الوسائط كالتصدق الذي يترتب على إنبات الله. لحد الآن كان المصنفون يتكلم عن ما يمكن أن يكون مستفادا من أخبار لا تنقض اليقين بالشك، الآن جاء ليتكلم عن مراده عن مختاره. نكتب أولا التحقيق، والتحقيق بنظر الآخند إن المفهوم والمستفاد من أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك هو الوجه الأول، من وجوه ثلاثة كل هو الوجه الأول، وهو ترتيب الأثر الشرعي للمستصحب كوجوب النفقة على الزوجة الحاصل بلا أي واسطة، لأن الكلام في الأخبار عن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلا تعرض للآثار واللوازم العقلية أو العادية أو ما يترتب على المستصحب من الأثر الشرعي بواسطة أثر عادي أو عقلي، فتكون الأخبار بالنسبة إلى هذه الأمور ساكتة، فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الأثر الشرعي بلا واسطة، وتكون الأخبار مهملة، أي أخبار الاستصحاب، أو مجملة بالنسبة إلى بقية الآثار، فهذه الآثار لم تكن متيقنة حتى تصير مشكوكة فيما بعد يصح في حقها الاستصحاب. هذا خلاصة المراد من التحقيق. يقول المصنف: من نظر بدقة إلى ما هو المفهوم والمستفاد من أخبار الاستصحاب، ما هي أخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يريد المصنف أن يقول هنا على أن المستفاد هو الوجه الأول، وهو ترتيب آثار المستصحب الشرعية دون العادية أو العقلية، والشرعية بلا واسطة، لا الشرعية مع الواسطة كوجوب التصدق بدرهم. شيخنا، لماذا اخترت الوجه الأول؟ قال: لأن من نظر إلى الأخبار سيراها تتكلم عن تنزيل المشكوك. من هو المشكوك؟ هي حياة زيد. منزلة المتيقن وهي حياة زيد المتيقن في الماضي حينما يقول القائل لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا شككت بحياة زيد حياة زيد كانت متيقنة، أما الألفية لزيد ما كانت موجودة لتكون متيقنة، أما بعض الأمور ما كانت موجودة لكي تكون متيقنة، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون محط نظر. محط النظر هو تنزيل المشكوك وهي الحياة منزلة المتيقن، منزلة الحياة اليقينية التي كنا نعلم بها فيما مضى قبل مثلا 5 أو 10 سنوات. يقول المصنف هذه الأخبار لم تتعرض ولا يستفاد منها ولا تدل على من على ترتيب الآثار العقلية أو العادية، هذه ساكتة عن الآثار التي تكون من شأن المستصحب العقلية أو العادية. إذا كانت الأخبار ساكتة عن هذه الأمور فلا تنزيلها هنا، وإذا لم يكن هنا تنزيل للآثار العقلية أو الشرعية فكيف نستصحب ما يترتب بواسطتها؟ ثم يقول وكذلك هذه الأخبار ما نظرت إلا إلى من؟ ما نظرت إلا إلى الشيء والحكم الشرعي، أما الآثار العقلية أو العادية بما هي فيها أيضا ليست محلا ومحقا لنظر هذه الأخبار لمفهوم هذه الأخبار. فيريد المصنف أن ينفي بقوله هذا الآثار الشرعية مع الواسطة العقلية أو العادية، كما وأنه يريد أن ينفي أيضا ترتيب واستصحاب الآثار العقلية أو الشرعية أو العادية. فيقول إذن هذه الأخبار ساكتة، هذه الأخبار فقط وفقط ناظرة إلى من؟ إلى حياة زيد، إلى المستصحب بما هو، فهي ساكتة عن من؟ عن الوسائط عقلية كانت أو عادية، فالوسائط لا تستصحب، وما يترتب على الوسائط في التصدق أيضا لا يستصحب، لأن الأخبار بالنسبة إلى هذه الأمور ساكتة، فإذا كانت ساكتة فتكون هذه الأمور بلحاظ هذه الأخبار مجملة أو مهملة. القدر المتيقن ما هو؟ المستصحب بأي لحاظ؟ قلنا كل موضوع يستصحب بلحاظ آثاره وكلولة الشرعية، آثاره الشرعية بلا واسطة هي وجوب النفقة على الزوجة، أما بقية الآثار فلم تكن متيقنة فيما مضى حتى تستصحب، ما كانت محط نظر الأخبار، الأخبار ساكتة بالنسبة إليها فلا هي تستصحب ولا ما يترتب عليها من الأحكام الشرعية. نقرأ والتحقيق إن الأخبار يعني أخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، إنما تدل فقط وفقط على من تدل، يريد أن يثبت الوجه الأول، إنما تدل فقط على التعبد يعني على التنزيل بمن؟ بما كان على يقين، بما كان الشخص على يقين منه كالحياة، فشك أي فيه، فشك في من؟ في الحياة، هذا يريد أن ينزله الشارع، يريد أن ينزل الحياة المشكوكة منزلة الحياة المتيقنة، كل حكم يتأثر على الحياة بما هي حياة كوجوب الإنفاق على الزوجة يكون مترتبا لا الآثار العقلية ولا العادية ولا ما يترتب من الحكم الشرعي على الآثار العقلية أو العادية كوجوب التصدق بدفن، فشك بلحاظ التنزيل بلحاظ من؟ التعبد بلحاظ من؟ بلحاظ ما لنفسه أي لنفس المستصعب لنفس الحياة بما هي حياة من آثاره، ما هي الآثار المترتبة، ما هي الآثار الشرعية المترتبة على الحياة بما هي حياة؟ وجوب الإنفاق مثلا على الزوجة، هذا هو المراد. فإذا المصنف اختار الوجه الأول، ولا دلالة يريد أن يبدأ بنا برد الوجوه، رد الوجه الثاني ورد الوجه الثالث، ولا دلالة لها أي لأخبار الاستصحاب، وهذا رد للوجه الثاني. الوجه الثاني شنو قلنا؟ ترتيب جميع الآثار الشرعية مع الواسطة والعادية والعقلية إضافة على الشرعية بلا واسطة، ولا دلالة لها بوجه من الوجوه. يقول في الأخبار: من نظر إليها لا يراها ناظرة بأي وجه من الوجوه على تنزيله، على تنزيل الشيء المستصحب كحياة زيد بلوازمه، يعني بجميع لوازمه، بلوازمه يعني مع جميع لوازمه العادية والعقلية والآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة الآثار العادية أو العقلية كالتصدق بجسم. لا دلالة لها بوجه على تنزيله أي المستصحب بلوازمه التي لا تكون تلك اللوازم، التي لا تكون تلك اللوازم كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني قدرا متيقنا سابقا أرتر. اللوازم كاللحية، كالتنفس، كالتحيز وأمثال هذه الأمور ما كانت محط نظر، محط النظر في حياة زيد، فالمتيقن في حياة زيد التي نظر إليها الشارع فنزلها منزلة الحياة الواقعية. أما اللحية وما شاكلها ربما أظن ما كانت آنذاك لكي تكون متيقنة شككنا بها، وإذا لم تكن محط نظر فكيف نقول شككنا بها فنستصحبها؟ ما كان محط نظر ومتيقنا سابقا ومحط نظر للشارع المقدس إذا شككنا به نستصحب ذلك الشيء. لعل الآثار إما أصلا ليست محط نظر، التنفس والتحيز وما شاكل هذه الأمور ليست محط نظر لكي تكون متيقنة سابقا مشكوكة لاحقا تستصحب بما لها من الآثار الشرعية، أو بعض الآثار أصلا ما كانت موجودة. زيد إنما كان حي كانت ابنة 10 سنوات، الآن بعد عشرة أخرى أصبحت ابن 20. اللحية ما كانت حينما كان ابن 10 سنوات موجودة حتى تكون متيقنة فنشك بوجودها فنستصحب وجودها ثم نرتب آثار وجودها كالتصدق بجفان. ولذا يقول التي لا تكون أي تلك الآثار كذلك، أي قدرا، نكتب حتى يتضح المطلب، كذلك أي قدرا متيقنا سابقا، أي اللوازم التي لم تكن بنفسها من المتيقن السابق لا تكون محط نظر للخطاب في أخبار الاستصحاب. هذه الأمور، هذه اللوازم ما كانت محط نظر، محل نظر لكي نقول إذا شككنا نستصحبها فنرتب عليها آثارا. ثم قال الأعلام ها هنا: وإلا فلو كانت هذه الآثار واللوازم بنفسها من المتيقن سابقا لكانت بنفسها مستصحبة بلا حاجة لاستصحاب الحياة، كما كان زيد حيا، كما لو كان زيد حيا ملتحيا. فهنا استصحبنا حياته واستصحبنا لحيته، لماذا؟ لأن اللحية كانت موجودة، فإذا كانت موجودة وشككنا بها بعد فترة من الزمن أهي باقية أو ليست بباقية، لا نحتاج أن نستصحب الحياة لنرتب على الحياة لوازم الحياة كاللحية، نستصحب الحياة ونستصحب اللحية في عرض واحد، ونرتب آثار الحياة على الحياة وآثار اللحية على اللحية. حينما نستصحب الحياة نرتب أحكامه الشرعية من وجوب الإنفاق على الزوجين، وحينما نستصحب اللحية لأنها كانت موجودة آنذاك نرتب عليها آثار وجوب التصدق بدرهم. فإذا يقول الأعلام: وإلا فلو كانت هذه اللوازم بنفسها من المتيقن السابق فكانت بنفسها مستصعبة كالحياة، كما لو كان زيد حيا ملتحيا. فهنا لو كان الشخص نادرا نادرا أن يتصدق شو نقول؟ نقول يستصحب اللحية فيتصدق ولا يحتاج إلى أن يجعل الحياة واسطة أقرأ الكتاب. إذا كانت الآثار محط نظر وكنا وجدناها موجودة متحققة، فإذا كما نستصحب الحياة نستصحب هذه الآثار، وإذا استصحبنا هذه الآثار لكونها كانت متيقنة تكون الآثار يمينا مترتبة عليها، نظر أن يتصدق بدفع عند الالتحاء واللحية كانت موجودة آنذاك يستصحبها، فيجب عليه أن يتصدق بدفع. لكن لما كان القول أننا نستصحب الحياة لنثبت اللحية، يعني معناه أن اللحية ما كانت محط نظر، فإذا لم تكن محط نظر فما كانت متيقنة، فنريد بواسطة الحياة أن نثبت لوازم الحياة لنرتب الآثار الشرعية المترتبة على لوازم الحياة، يكون المصنف هذا يكون من الأصل مثبت. أقرأ العبارة: لا تكون كذلك كما هي، أي الوثائق التي لا ثابتة يقين لها كما هي، هي الوثائق التي ما تيقن وجودها. أما الوثائق التي تيقن وجودها كلحية كانت في زيت حينما شاهدنا، هذه ليست محل نزاع، لأنها كما تستصحب الحياة تستصحب هذه بلا نزاع وبلا أن يتحقق أصل مثبت. قال: كما هي هي الوثائق التي ما كانت محط نظر ولا ندري بأنها كانت موجودة أو ما كانت موجودة، هي محل ثمرة الخلاف بين الأعلام من أنها هل هي مشمولة بأدلة الاستصحاب أو ليست مشمولة. إن كانت محط نظر في أخبار الاستصحاب فآثارها تكون مترتبة، وإذا لم تكن محط نظر وكان محط النظر هي الحياة فقط، فتكون على قول المصنف منا أو على قول المشهور منا من الأصول المثبتة، كما هي محل الخلاف ولا دلالة للأخبار، أي لأخبار الاستصحاب أيضا علما على تنزيله أي شيء المستصحب في الحياة بلحاظ ما له أي للمستصحب من الأثر الشرعي مطلقا. جاء ليفسر معنى الأطلاق ويرد الوجه الثالث: مطلقا ولو بالواسطة، يعني سواء كانت الآثار بلا واسطة، الآثار الشرعية بلا واسطة كوجوب الإنفاق، أو كانت مع الواسطة ككون اللحية واسطة لوجوب التصدق. يقول: ولا دلالة لأخبار الاستصحاب على تنزيل المستصحب بلحاظ ما له أي المستصحب من الأثر الشرعي مطلقا، ولو بالواسطة، يعني ولو كان الأثر الشرعي يترتب على الواسطة مثل ما التصدق المترتب على أنبات اللحية. شيخنا: لماذا اخترت الوجه الأول؟ قال: فإن التعليل لصحة هذا التحقيق والاختيار للوجه الأول، فإن المتيقن، يعني فإن القدر المتيقن، فعندنا كم أمر هنا: الاحتمال الأول على أن المترتب فقط هي الآثار الشرعية بلا واسطة، أو المترتب هي الآثار جميعا شرعية وغير شرعية مع الواسطة أو بلا واسطة. الوجه الثاني: الآثار الشرعية مع الواسطة وبلا واسطة مترتبة دون العقلية أو العادية. الآن المصنف يريد أن يبين لماذا اختار الوجه الأول. قال: فإن المتيقن، يعني فإن القدر المتيقن، فإن القدر المتيقن من أدلة أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك. ما هو القدر المتيقن؟ إنما هو أي القدر المتيقن لحاظ آثار نفسه، يعني إن الآمر والمولى حينما قال لا تنقض اليقين بالشك لاحظ فقط وفقط آثار نفسه، أي آثار نفس المستصحب في الحياة. وآثار نفس الحياة ما هي؟ وجوب الإنفاق على الزوجة. أما وجوب التصدق فهو ليس من آثار نفس الحياة بل من آثار لوازم الحياة كإنبات اللحية. إنما هو لحاظ آثار نفسه أي المستصعب، وأما آثار لوازمه وأما آثار لوازم المستصعب العادية والعقلية مثلا فلا دلالة هناك أي في أخبار الاستصعاب على لحاظها أي على لحاظ هذه اللوازم التي تتحقق بواسطة الآثار العقلية أو العادية، بل على لحاظها أصلا وبتاتا، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه ترتيبها أي الآثار مع الواسطة عليه أي على المستصحاب باستصحابه بسبب استصحابه. يقول وما لم يكن ملحوظا سواء كان من الآثار العادية أو الشرع العقلية أو كان ليس ملحوظا مثل ما كان يترتب على الآثار الشرعية أو العادية على الآثار العقلية أو العادية من الأحكام الشرعية كالتصدق، مثل هذه الأمور لم تكن ملحوظة حين الأمر بالاستصحاب. فإذا الملحوظ حين الأمر بالاستصحاب ما هو؟ هي الآثار الشرعية مع بلا واسطة، أما الآثار غير الشرعية من العادية والعقلية أو الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة كالتفتق المترتب بواسطة كالإنبات أو التنفس، هذه لما كانت ليست ملحوظة فلا يمكن أن نحققها بواسطة الاستصحاب. ولذا قال وما لم يثبت لحاظها من الوثائق بوجه من الوجوه أيضا لما كان وجه ترتيبها أي الآثار مع الواسطة عليه أي على المستصحاب، حتى ولو كانت آثار شرعية كالتصدق باستصحابه أي استصحاب المستصحاب كالحياة كما لا يخفى. نعم لا يبدو إلى آخر العبارات من بعد ما بين المصنف على أن الآثار المستصحبة لا تكون إلا الآثار الشرعية بلا واسطة، ولا يمكن أن نستصحب الآثار العادية أو العقلية أو الآثار الشرعية التي تتحقق بواسطة أثر عادي أو عقلي، جاء ليقول الآن مستدركا بنحو لا يبعد لا بنحو الجزم واليقين بأن هناك بعض الصور أيضا مع وجود الواسطة تكون مستصحبة، وذلك لأن الواسطة ربما تكون خفية بنظر التسامح العرفي أو جلية واضحة جدا فتكون من باب الملازمة ثابتة، ولذا إذا استصحبنا شيئا كان ما يلازمه مستصحبا أيضا لوضوح الملازمة، فنكتب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. نعم قد يترتب الأثر مع وجود الواسطة على المستصحب أحيانا، ومن ذلك ما لو كانت الواسطة خفية لا يعتني بها العرف فيعدها العرف كلا واسطة، فيرى الأثر لنفس المستصحب بتسامحه العرفي لا للواسطة لشدة خفائها، كما لو لاقى الجسم الطاهر الجسم المتنجس الذي كان رطبا ثم شككنا هل الرطوبة كانت باقية حين الملاقات لتسري إلى الجسم الطاهر أم لا، حتى يصبح الملاقي نجسا، فهنا يستصحب بقاء رطوبة الملاقاة، وهو الجسم المتنجس، ويحكم بنجاسة الملاقي تبعا لذلك، فيحكم بأن الملاقات سبب للنجاسة، في حين أن النجاسة من آثار الرطوبة السارية لا من آثار الملاقات بما هي ملاقات. فالرطوبة التي هي من الأمور والوسائط العادية لم يلتفت إليها بالتسامح العرفي، ويعد الجسم النجس بما هو ملاق بما هو ملاق سببا للنجاسة، وبالجملة لشدة خفاء الواسطة لا يلتفت إليها عرفا، فيعد الأثر الحاصل بواسطتها أثرا لنفس المستصحب، فكأنه من آثار المستصحب بلا واسطة. فعلى هذا الفرض يصح الاستصحاب لخفاء الواسطة لعده بالتسامح العرفي لا الجبري العقلي من الاستصحاب بلا واسطة، ولا يكون وعليه فلا يكون هذا من الأصل المثبت. الصورة الأولى التي يقول المصنف قد يكون الشيء والأثر مترتبا فيها على الواسطة لا على المستصحب بما هو مستصحب، ومع ذلك العرف لتسامحه لا يرى تلك الواسطة واسطة، فكأنه يرى الأثر يترتب على نفس المستصحب بلا واسطة، ولذا يجري الاستصحاب ويرتب ذلك الأثر. وهذا المثال الذي ضربه الأعلام فقالوا لخفاء الواسطة أنه لو لاقى الجسم النجس الجسم الطاهر، ثم شككنا هل أن النجاسة من الجسم النجس أثرت في الجسم الطاهر ليكون نجسا أم لا. يقولون الملاقاة حصلت، وإذا كانت الملاقاة حصلت فإذا الجسم الملاقي قد تنجس. من نظر بالدقة رأى هنا واسطة خفت وكأنها لم تكن. الملاقاة بما هي ملاقاة للجسم النجس مع الجسم الطاهر لا توجب نجاسة، ربما يكون الجسم النجس جافا والجسم الطاهر جافا فيتلاقيان، ولا تترتب آثار النجاسة على الآخر لجفافهما. فإذا نفس الجسمية بما لها من الملاقاة لا تكون سببا لنجاسة الآخر وهو الملاقي الطاهر.